الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زال سياق الحديث في الرد على الفرق والنحل الضالة في موضوع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ذكر المؤلف أن هناك فرقا ومللا منحرفة في لهم عقائد يعني باطلة في باب الأسماء والصفات، وما زال الحديث في مناقشة أقوالهم. احنا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل أو أثبتها بالعقل. نقرأ العبارة ونشرحها إن شاء الله. لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب، هنا يعني المؤلف يناقش الأشاعرة الذين أثبتوا لله سبحانه وتعالى بعض الصفات ونفوا عن الله سبحانه وتعالى بعضها. فالأشاعرة من ضمن الصفات التي أثبتوها لله سبحانه وتعالى هذه الصفات السبع، اللي هي يعني كما ذكر القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى هذه الصفات. فيقول يعني إذا جئت تناقشهم تقول: ما الفرق بين الصفات التي أثبتها والصفات التي نفيتها عن الله سبحانه وتعالى؟ فيقول لك: هذه الصفات، لأن يعني حجة الأشاعرة أو الشبهة يعني لهم، يقول لك: هذه الصفات التي أثبتناها لله سبحانه وتعالى، يقول لك: أثبتها بالعقل. كيف بالعقل؟ يقول إن الدليل العقلي على إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، يقول: لأن الفعل الحادث دليل على القدرة. والفعل الحادث هنا لو بمعنى وجود المخلوقات، قل وجود المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات، فقال هذا الفعل الحادث اللي هو يقصد يعني وجود المخلوقات، قل هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات لا توجد إلا بقدرة عظيمة. يقول لك: إذن هذا دليل على إثبات القدرة. طيب، يثبتون صفة الإرادة، ما هو الدليل العقلي عندهم على إثبات صفة الإرادة؟ يقول: التخصيص دل على الإرادة. التخصيص أي تمييز كل شيء بصفة بميزة تخصه يعني من الصفة أو الوقت أو المكان. فيقول إن هذه المخلوقات الله تعالى خلقها ولم يخلقها كلها يعني متماثلة، وإنما جعل لكل مخلوق ما يميزه. فيقول لك: هذا دليل على الإرادة، أن الله تعالى يعني يفعل ما يريد وما يشاء، ولذلك جعل مثلا صفة للطير وصفة للسمك وصفة للإنسان وصفة للجبال والشجر، و كل مخلوق له يعني ما يخصه وما يميزه، فهذا دليل على إرادة الله. لو أراد الله تعالى أن يخلق الإنسان في صورة حيوان آخر أو كذا لفعل، فدل هذا على الإرادة، أن الله تعالى يريد. طيب، ما الدليل على العلم؟ قال لك: الإحكام هو الدليل العقلي على العلم. إحكام يعني إتقان صنعة هذه المخلوقات، كل هذه المخلوقات يعني مخلوقة بإتقان وكذا، فهذا دليل على إثبات العلم. طيب، صفة الحياة، ما الدليل العقلي على إثبات صفة الحياة؟ يقول هذه الصفات تستلزم الحياة. يقول لك طب احنا استدللنا بالمخلوقات على القدرة والإرادة والعلم، فلا يكون قدير حي يعني عليم مريد إلا وهو حي، يعني القدرة والإرادة والعلم هذه صفات الأحياء، إذن الله تعالى حي. طيب ما الدليل على إثبات السمع والبصر والكلام؟ قال لك لأن الحي يكون سميعا وبصيرا ومتكلما، سميعا وبصيرا ومتكلما. يقول أو ضد ذلك، ضد السمع والبصر والكلام هو إيه؟ صفة نقص. يعني الحي إذا كان يسمع ويبصر ويتكلم فهذا كمال، والله تعالى له صفة الكمال، وإذا كان حي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم هذا يكون إيه؟ نقصا في الحياة. فالله تعالى يعني حي، فإذا الحياة تستلزم الإيه؟ السمع والبصر والكلام. فبهذه الطريقة يقولون إيه؟ أثبتنا الصفات السبع بالعقل. طبعا الصفات التي أثبتوها نحن نوافقهم على إثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني أهل السنة لا يخالفون الأشاعرة في إثبات هذه الصفات، لكن يخالفونهم في نفي ما نفوه من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فكونهم استدلوا بهذه الأدلة على إثبات الصفات التي أثبتوها لله سبحانه وتعالى، نحن نوافقهم على إثبات الصفات، وإن كان يعني تفسيرهم لبعض الصفات يختلف عن تفسير السلف. يعني زي صفة الكلام، هم يثبتون لله تعالى الكلام، لكن الكلام عند الأشاعرة يقولون إيه؟ معان قائمة بذات الله، كلام قديم نفسي ليس كلاما بصوت وحرف يسمع بالآذان. لكن في مذهب أهل السنة ومذهب السلف الصالح أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف يسمع بالآذان، وأن جبريل عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى وسمع القرآن من رب العالمين سبحانه وتلاه على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصل إثبات يعني صفة الكلام وكلام موجود عندهم. فإذا هم يقولون الآن الشبهة أن الأشاعرة يقولون نحن أثبتنا هذه الصفات لأن العقل دل عليه، ثم يزعمون يقولون لكن العقل لا يدل على إثبات صفة المحبة وصفة الغضب وصفة النزول والمجيء وغير ذلك من الصفات التي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أن العقل لا يدل عليها فلذلك ينفونها. فهنا يناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. يعني إذا الأشعري قال لك أنا أثبت هذه الصفات السبع بالعقل واستدل بهذه الأدلة العقلية، كيف ترد عليه؟ فهنا قال أهل الإثبات يعني أهل السنة الذين يثبتون صفات الكمال لله تعالى، كل صفة أثبتها الله لنفسه يثبتونها له. فيقولون لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. طيب هنا يقول أول طريقة في الجواب اللي هو يعني لو سلمنا لهم جدلا بأنه لا دليل عقليا على إثبات بقية الصفات، يعني هنا في المجادلة يتنزل معه يقول لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات الصفات الأخرى بينما يوجد دليل عقلي على إثبات الصفات السبع، لو سلمنا جدلا بهذا، فيقول هل عدم وجود دليل عقلي على إثبات الصفات الأخرى يستلزم نفي هذه الصفات؟ يعني هل عدم وجود دليل عقلي على الصفات الأخرى لله تعالى هل هذا معناه أن ننفي هذه الصفات عن الله؟ فهو يقول لا، لو فرضنا جدلا، لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات الصفات الكمال الأخرى مثل الحب والغضب والمجيء واليد والعين وغير ذلك من صفات الله تعالى، لو لم نجد دليلا عقليا على إثباتها فليس معنى هذا أن ننفيها. يقول لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، السمع اللي هو القرآن والسنة، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. يقول يعني بالإضافة إلى أن العقل لا ينفي يعني هذه الصفات، فإن السمع قد دل عليها. يعني يقول لو فرضنا أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات، طيب السمع دل عليها، في دليل السمع اللي هو دليل القرآن والسنة، دليل عقلي وسمعي، العقلي بالتفكير واستعمال العقل والنظر، والنظر العقلي يعني والاستدلال، والدليل السمعي اللي هو تصديق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الجواب الأول يقول لو يعني سلمنا جدلا أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات صفة المحبة والغضب ونحوها من الصفات لله تعالى، لا يعني فإن عدم وجود دليل لا يعني أن هذه الصفات غير ثابتة لله، لأن تحتاج إلى دليل في نفيها، ولا يوجد دليل عقلي ينفيها. ثم إن السمع قد دل عليها، يعني القرآن والسنة دلت على أن الله تعالى يحب المؤمنين، يحبهم ويحبونه، وأن الله تعالى يأتي، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وأن الله تعالى مثلا يغضب، غضب الله عليهم. فإذا عندنا دليل سمعي يدل على إثبات هذه الصفات، حتى لو لم نجد دليلا عقليا فنحن نثبت هذه الصفات لله بالدليل السمعي اللي هو القرآن والسنة. واضح؟ ثم إن العقل لا ينفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا يثبتها لكنه لا يصادم الدليل السمعي ولا ينافيه. طيب هذا الجواب الأول اللي هو على فرض التسليم جدلا أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات هذه الصفات الأخرى غير الصفات السبع. الجواب الثاني يقول الثاني أي قال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. هنا الجواب الثاني اللي هو إيه يعني يقال له الجواب يعني على فرض المنع، يعني في عندك على فرض التسليم والثاني على فرض المنع. الأول على فرض التسليم لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات الصفات التي نفوها عن الله، فهناك رد. والرد الثاني يقول على فرض الإيه المنع، أننا يعني أصلا لا نسلم لك أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات صفة الرحمة والمحبة والغضب وكذا، يمكن بنفس الطريقة التي أثبتت بها الحياة والعلم والسمع والقدرة يمكن أن نستعمل أيضا أدلة عقلية ونثبت لك بها المحبة والغضب والرحمة وكل صفة أثبتها الله لنفسه بالسمع بالدليل السمعي يمكن أن نثبتها لك بالدليل العقلي. يبقى إذن نحن لا نسلم لك أصلا أن لا يوجد دليل عقلي. من قال أنه لا يوجد دليل عقلي على إثبات الرحمة وإثبات المحبة وإثبات الغضب لله سبحانه وتعالى؟ فهنا يقول الثاني أي قال يمكن إثبات هذه الصفات اللي هي التي ينفيها الأشاعرة زي الرحمة والمحبة والغضب بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة، نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. يعني يقول كما أن المشيئة اللي هي الإرادة يعني عندهم بمعنى المشيئة، فيقول هنا إيه كما أثبتتم أيها الأشاعرة صفة الإرادة بدلالة التخصيص أن الله تعالى خلق المخلوقات وجعل لكل مخلوق ما يخصه من مكان أو زمان أو صفة، فجعلتم هذا دليلا على إثبات المشيئة اللي هي الإرادة يعني. فيقول كما فعلتم هذا نحن نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى نفع العباد وأحسن إليهم، نرى أن العباد يعني يأتيهم نفع من الله ويأتيهم إحسان من الله، وهذا النفع والإحسان دليل على أن الله تعالى متصف بالرحمة، فبرضو دليل عقلي زي نفس الطريقة التي اتبعتموه. طيب وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. قل إيه وجدنا أن الله تعالى أكرم الطائعين في الدنيا وينصرهم على عدوهم وينجيهم ويهديهم إلى طريق الخير، وفي الآخرة يدخلهم الجنة، فدل هذا على أن الله تعالى يحبهم. يبقى أنه الإكرام الطائعين دليل على إثبات صفة المحبة. وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. نقول إن الله تعالى عاقب الكافرين، ونقول عقاب الله للكافرين دليل على إثبات صفة البغض لله تعالى، وإثبات صفة الغضب أيضا، أن الله تعالى غضبهم ويغضب عليه. قال: كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. فيقول يعني كيف عرفنا أن الله تعالى أكرم الطائعين وعاقب الكافرين؟ قل عرفنا ذلك بالشهادة وبالخبر. بالشهادة يعني بما نشاهده بأبصارنا في الدنيا أن الله تعالى يكرم الطائعين، وكذلك بالخبر بما جاءنا في القرآن والسنة أن الله تعالى أكرم الطائعين من أنبيائه ورسله ومن كان على طريقتهم، وأن الله تعالى سيكرمهم في الآخرة وكذا، وأن الله تعالى عاقب فرعون وأبا لهب وغيرهم في الدنيا وسيعاقبهم في الآخرة وكذا. فعندنا الإيه؟ يعني خبر بهذا، وعندنا شهادة أيضا بهذا. فإذا إيه؟ الشهادة والخبر تدل على إكرام الطائعين وعقاب الكافرين، وإكرام الطائعين يدل على إثبات صفة الإيه؟ المحبة، وعقاب الكافرين يدل على إثبات صفة البغض. يبقى إذن هذه أدلة عقلية استدللنا بها على إثبات هذه الصفات. يقول: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى بقوة العلة الغائية، بقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. طيب، يقول هنا أيضا إثبات صفة الحكمة بدليل عقلي. الأشاعرة ينفون صفة الحكمة عن الله تعالى، الأشاعرة ينفون صفة الحكمة عن الله تعالى، ويقولون العقل إيه؟ لا يدل عليها، فلذلك ينفونها عن الله لأن العقل لا يدل عليها، مع أن الله تعالى وصف نفسه بأنه حكيم، ومع ذلك إيه؟ ينفونها بزعم أن العقل لا يدل عليه. فهم يقولون الله تعالى يخلق الأشياء لا لغرض، يسمون نفي الغرض عن الله، يعني برضه عشان إيه؟ حتى لا يصادموا يعني نص القرآن، ما يقول يعني نفي الحكمة عن الله، يقول نفي الغرض عن الله، أن الله تعالى لا يخلق شيئا لغرض، ويعنون بالغرض يفسرونه بتفسير الإيه؟ الحكمة. فالمهم أنهم ينفون الحكمة عن الله بزعم عدم الدليل العقلي. فهنا يقول: لا، هناك يوجد دليل عقلي على إثبات الحكمة. ما هو هذا الدليل العقلي؟ دلالة الإيه؟ العواقب، الغايات المحمودة، الغايات الإيه؟ المحمودة في مفعولات الله ومأمورات الله، في أفعال الله سبحانه وتعالى، الأفعال المفعولات اللي هي يعني والمأمورات، يشير يعني إلى الخلق والأمر أو الكون والشرعي، يعني ما فعله الله سبحانه وتعالى كونا وشرعا، المفعولات والمأمورات دليل على يعني إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى وإيجاد كل مخلوق في يعني الوضع الذي يناسبه، وجعل الله تعالى مثلا للطير الأجنحة التي يطير بها ويكسب بها رزقه، وجعل مثلا خلقة السمك يعني بما طريقته في التنفس بما يمكنه من العيش في الماء وكذا، وجعل للإنسان المفاصل وموضع القلب وموضع العين وموضع وسير الشمس والقمر وبعد الشمس عن الأرض، وبعد أنها لو قربت يعني زيادة على ما هي عليه لأحرقت أهل الأرض وأفسدت عليهم معيشتهم، ولو بعدت لماتوا بردا وتأذوا من بعدها وكذا إلى آخره. فكل شيء يعني من مفعولات الله سبحانه وتعالى، وكذلك أوامر الله، يعني الأوامر الشرعية من جهة ما شرعه الله تعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج، كلها فيها غايات حميدة تعود على النفس وعلى المجتمع. يعني لو نظرت في حكم الصلاة وحكم الزكاة ومنافعها التي تعود على الإنسان وعلى المجتمع، والحكمة في تحريم ما حرم من المحرمات وكذا. فيقول: إذن الغايات الحميدة الموجودة في مفعولات الله وفي مأمورات الله كلها دليل على إثبات صفة الحكمة. ويقول إن كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، يعني هم استدلوا بالتخصيص إن الله تعالى جعل لكل مخلوق ما يخصه من الصفات، قالوا هذا دليل على أن الله يشاء ويريد، الإرادة اللي بمعنى المشيئة، إن الله تعالى هو مشيئة شاء أن يكون مخلوق بهذه الكيفية والمخلوق الآخر بهذه الكيفية، وأن هذا يخلق في هذا المكان وهذا يخلق في هذا المكان. فكما كما أن التخصيص يدل على المشيئة عندكم، فكذلك الغايات المحمودة تدل على الحكمة عندنا. يقول وأولى لقوة العلة الغائية، العلة يعني نوعان، هناك علة إيه؟ فاعلية وعلة غائية. العلة الفاعلية اللي هي سبب وجود الشيء، سبب وجود الإيه؟ الشيء. فعلة وجود الخلق قدرة الله سبحانه وتعالى مثلا، فهنا العلة الفاعلية. وهناك العلة الغائية اللي هي الغاية من وجود الشيء، كما نقول الغاية من خلق الإنس والجن أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العلة الغائية اللي هي الغاية من وجود الشيء. فالعلة الفاعلية نعم اللي هي السبب، والعلة الغائية يعني السبب السابق اللي هو سبب الإيجاد الفاعلية، والغائية اللي هي الغاية من وجود الشيء. فهنا يقول يعني ان العلة الغائية اقوى، فلذلك يعني العلة الغائية اقوى، فهي دليل على اثبات الحكمة لله تعالى. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم، تجد في القرآن الكريم بيان ما في المخلوقات من نعم وحكم، وهو الذي سخر وسخر لكم الليل والنهار، سخر لماذا سخر الله تعالى لنا الليل والنهار، وسخر لنا الأنعام مثلا، والأنعام خلقها إيه؟ لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون مثلا. فهنا يذكر الله تعالى الحكمة من خلق الأنعام. وبعدين مثلا الفلك يقول إيه؟ لتستووا على ظهوره، وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله مثلا. وذكر من حكمة خلق البحر مثلا تستخرجوا منه حلية تلبسونها، يستخرجون منه، وكذا إلى غير ذلك. يعني من إيه؟ لو تتتبع ما في القرآن من الحكمة في خلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق القمر والبحر والنبات والأنعام، كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا نظرت إلى كتاب الله تجد الحديث عن في كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى من النعم والغايات والحكم من خلق المخلوقات أكثر بكثير من الاستدلال بهذه المخلوقات على مجرد أن الله تعالى يفعل ما يشاء. يعني المخلوقات طبعا دليل على أن الله تعالى يفعل ما يشاء، في أي صورة ما شاء ركبك الله تعالى، ركبك أيها الإنسان في هذه الصورة التي ركبك فيها، في أي صورة ما شاء ركبك. لو شاء الله تعالى أن يركب روحك في صورة أخرى لركبك في صورة حيوان ولا في صورة جماد ولا في أي صورة ما شاء، ولا في صورة إنسان آخر، ولا في أي صورة ما شاء ركبك. فالمخلوقات تدل على مشيئة الله، لكن في نفس الوقت أيضا تدل على حكمة الله، أن الله سبحانه وتعالى يعني وضع كل شيء في موضعه بما يؤدي إلى الغايات الحميدة. يعني تعريف الحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه بما يوصل إلى غاياته الحميدة. طيب إذن هذه أمثلة، يعني هنا الآن مثل بكم صفة، مثل بصفة المحبة والبغض والرحمة والحكمة، فقال هذا على سبيل المثال يعني. فقال هذه مثلا أربع صفات ينفونها ينفيها الأشاعرة عن الله تعالى بزعم أنه لا يوجد دليل عقلي عليه. فيقول طيب هذه أدلة عقلية على إثبات هذه الصفات، ماذا تختلف هذه الأدلة العقلية عن الأدلة التي استدللتم بها على إثبات السمع والبصر والحياة والعلم وكذا؟ طيب ينتقل إلى مناقشة فريق آخر بعدما ناقش هنا الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، فالآن يناقش فريقا آخر وهم المعتزلة. نعم نعم أخونا يقول هل هي مناظرة حية؟ هو يعني كما وضح المؤلف رحمه الله في بداية الكتاب أنه كان يعني بعض طلاب العلم وكذا كانوا سمعوا منه استدلالات يعني في بعض المجالس في مناقشة الفرق التي يعني تخالف أهل السنة في القدر وفي الشرع وفي أسماء الله وصفاته وكذا، وأنهم طلبوا منه أن يلخص لهم يعني ما ذكره من الحجج يعني في تلك المجالس أو كذا، فلم يوضح يعني أن هذه المجالس كانت مناظرة معهم أو أنها كانت مجالس يعني لطلابه يشرح لهم يعني ويبين لهم يعني، لكنه سئل يعني أن يجمع لهم هذا فجمعه لهم في هذه الرسالة اللي هي التدمرية. وأولاد طلاب العلم هؤلاء كانوا من أهل تدمر في مدينة في الشام في سوريا، طلبوا منه يعني هذا فكتب إليهم هذه الرسالة وأرسلها إلى تدمر وكذا إليه. لكن طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يعني معروف بمناظراته الكثيرة يعني مع أساطين الأشاعرة والفلاسفة والمناطقة، وكان يعني يجلس معهم ويناظرهم يعني مناظرات حية كان موجود يعني، اجتمع بالفلاسفة والمناطقة في الإسكندرية وناظرهم وكتب كتاب الرد على المنطقيين، وله ومع الأشاعرة يعني كان له مناظرات كثيرة سجن بسببها يعني، بعضهم كان له سلطان وكانوا مقربين كانوا يعني هم العلماء الرسميون للدولة، وهو شيخ الإسلام يعني ما كان له منصب في الدولة ولا كذا أيام سلاطين المماليك يعني وكذا، فكان علماء الأشاعرة والصوفية وكذا كانوا هم العلماء الرسميون يعني المقربون من السلطان، وكانوا يناظرونه ويعجزون عن مناقشته وفي الأخير يحكمون عليه بالسجن يعني، دائما العاجز يعني عن المناظرة بالحجة ومقارعة الحجة بالحجة فيسجنونه وكذا، وسجن يعني كثيرا بسبب تلك المناظرات معهم يعني، وحتى توفي في السجن رحمة الله عليه يعني. نعم. نعم هنا يقول يعني ان يعني اهل البدع دائما كانوا يتهمون شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومن كان على طريقته الحميده يتهمونهم بالتجسيم، يقولون مجسمه لانهم ايه يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات الاجسام وكذا الى اخره. طبعا هذه تهمه باطله، ودائما يعني طريقه اهل الضلال انهم ينبذون اهل الحق بألقاب ولا تنابزوا بالألقاب، فهم دائما أهل الضلال ينبذون أهل الحق يعني بألقاب ينفرون بها الناس عنه، هؤلاء متطرفون في كل عصر لهم الألقاب المستعملة يعني، فيقول هؤلاء مجسمة، هؤلاء متطرفون، هؤلاء متخلفون، رجعيون، الوهابيون، المش عارف كذا إلى آخره، فكل عصر يعني لهم ألقاب ينبذون بها أهل السنة وكذا لتنفير الناس عنهم، لكن يعني العبرة بالحقائق يعني وليس بالدعوة. فبالنسبة لموضوع التجسيم يعني في شيخ الإسلام رحمه الله كلامه واضح في موضوع التجسيم، إنه هو مسألة الجسم وكذا، هم يقولون إن ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله تعالى جسم وله جسم وتعالى الله ما يقولون. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله في كل كتبه يقول إن لفظ جسم لفظ مبتدع يعني لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، لا عندنا آية ولا حديث قل هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هاتوا منها آية أو حديث تقول إن الله يعني جسم أو ليس بجسم، لا هذا موجود ولا هذا موجود. ثم هي كلمة مجملة، فهم يطلبون منهم يقولون إنهم مجسمة، لماذا؟ يقول لأنه لا يقول إن الله ليس بجسم، يريدون أنه يقول إن الله ليس بجسم، فهو يقول لهم يعني كان في مناظراته معهم يقول إن كلمة جسم هذه كلمة مجملة لا وردت في القرآن ولا في السنة، ليس لها استعمال يعني شرعي بحيث نحملها عليه ونفهمه لأنها لم ترد في القرآن والسنة لا نفيا ولا إثبات، هي كلمة مجملة، فنفي لا نثبتها ولا ننفيها على سبيل الإجمال، وإنما نستفصل من قائلها ما الذي تعنيه بكلمة جسم، إذا عنا بها معنى باطلا يبقى إذن ننفي هذا المعنى الباطل، وإذا عنا بها معنى حقا فنقول نحن نثبت هذا المعنى الحق، وإن كنا لا نثبت اللفظ الذي استعملته لكن المعنى الحق نحن لا نستطيع أن ننفيه لأنه حق. فهؤلاء مثلا عندهم يقولون إنه من قال إن الله تعالى له يدان وله عينان سبحانه وتعالى وله ومن صفاته أنه يجيء وأنه يأتي وأنه يأتي الخلق في صورة صورته التي يعرفون وفي صورة غير صورته التي يعرفون، هذه كلها موجودة في أحاديث في البخاري ومسلم وموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، إثبات المجيء والإتيان، صفة النزول وأن الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هذه كلها كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما جئنا بشيء من عند أنفسنا. فهم يقولون من قال إن الله تعالى متصف بهذه الصفات فمعناه أنه مجسم ويصف الله تعالى بأنه له جسم. فنقول إذا كنتم تقصدون إن الله تعالى ليس بجسم، يعني أنه ليس له يدان ولا يعني ولا يجيء ولا ينزل ولا كذا ولا، إذا قصدتم نفي الصفات الثابتة في القرآن والسنة فنحن لا نوافقكم على نفي على نفي هذه الصفات الثابتة. وإن كنتم تقصدون إن الله بكلمة جسم أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله ما يقولون، يعني له يد كيد المخلوق ويتكلم ككلام المخلوق ويسمع كسمع المخلوق أو كذا، إذن إيه نحن ننفي عن الله تعالى مماثلته للمخلوق. فإذن كلمة جسم كلمة يعني مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وهم إيه يتزرعون بها يقول لك إن الله تعالى ليس بجسم، إذن الله تعالى ليس له يد ولا عين ولا رجل ولا يأتي ولا ينزل ولا كذا، ويضعون تحت هذا العنوان نفي الصفة. فهو يقول لهم كلمة جسم لا هي في القرآن ولا هي في السنة، وهي كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فلا نستطيع أن نثبتها ولا أن ننفيها هكذا على الإجمال، وإنما نستفسر من قائلها ماذا يريد. إذا قصد المعاني الحقة، المعاني الحقة نثبتها لله من غير إثبات اللفظ، برضو ما نستعمل هذا اللفظ المبتدع الذي أتوا به، خاصة أنه لفظ مجمل يحتمل معاني باطلة فلا نستعمله، وإنما نثبت المعاني الحقة. إذا قصدت بالجسم أن الله تعالى يعني يأتي ويجيء وينزل وكذا، نقول هذه المعاني حق، بس لا نقول برضو لا نستعمل كلمة جسم لا نفيا ولا إثبات. واضح؟ طيب نرجع إلى يعني بقية الايه المناظرة والمناقشة. الآن انتهى من الرد على الأشاعرة، ينتقل إلى الرد على المعتزلة. يقول هنا ايه وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. طيب الآن المعتزلة وعرفنا يعني المعتزلة أنهم أتباع واصل بن عطاء، واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، ثم اختلف مع الحسن البصري في مسألة ايه مآل مرتكب الكبيرة، فاعتزل حلقة الحسن البصري في المسجد وجعل له ايه حلقة مستقلة، وبدأ يتجمع حوله أتباع، وقال الحسن ايه اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة، وبعد ذلك أدخلوا على معتقداتهم. يعني ظل المذهب المعتزلي كان يعني بدايته على مسألة مرتكب الكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة، وظلوا بعد ذلك يضيفون إليه إيه يعني إضافات في الصفات وفي بقية أبواب الدين. ففي أسماء الله وصفاته المعتزلة أخذوا بطريقة الجهمية، زي طريقة الجهم بن صفوان، أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، لكن إيه المعتزلة هنا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون إن الله تعالى سميع بصير قدير حي عليم رحيم حكيم، يقول نثبت إيه هذه الأسماء كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، لكن يقولون إن هذه الأسماء مجرد يعني أعلام، مجرد إيه أعلام لا تفيد اتصاف الله تعالى بما فيها من الصفات. يقول لك زي إيه أسماء المخلوقين، ما تقول مثلا فلان عادل أو كريم أو حكيم أو لا يعني بالضرورة أنه متصف إذا كان هذا اسمه كذا، اسمه عادل أو اسمه حكيم أو اسمه، يقول ليس بالضرورة أن يكون متصفا بالصفة التي دل عليها الاسم. فيقولون هم يثبتون لله تعالى الأسماء وينفون عن الله تعالى الصفات. فيقولون إيه؟ كما مر بنا بعضهم يقول نقول عليم ولا نقول إنه متصف بالعلم، نقول سميع ولا نقول إنه متصف بالسمع وهكذا. وبعضهم يصرح يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يقول بل إيه يصرحون بالنفي. يعني بعضهم يعني لا يثبتون وفي نفس الوقت لا يصرحون بالنفي، وبعضهم لا يثبتون ويصرحون بالنفي، بعضهم لا يثبتون الصفات ويصرحون بنفيها. طبعا المعتزلة يعني لما عندما يناظرون الأشاعرة يقولون لهم لا فرق بين ما أثبتتموه من الصفات وما نفيتموه، فهم يعني يقولون للأشاعرة أنتم أثبتتم 7 صفات وكذا بزعم أنها يعني لا تشبه صفة المخلوق ونفيتم، فيقولون يعني إما تثبتون الصفات كلها وتقولون أنها على ما يليق به لا كصفة المخلوق أو تنفونها كلها. فهم المعتزلة اختاروا ايه؟ ان ينفوا الصفات كلها، ان ينفوا الصفات كلها. واثبتوا الاسماء، فيقول يعني ان كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلي الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر ان يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. الآن شبهة المعتزلي، إذا الآن يعني سني يناظر المعتزلي، الآن أنت سني وتناظر المعتزلي، تقول للمعتزلي لماذا تثبت الأسماء وتنفي الصفات؟ يقول لك لأننا في الشاهد يعني في المشاهد يعني فيما نراه بأعيننا في الشهادة يعني في الكون المشاهد الذي ننظره ونراه لا نجد متصفا بعلم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر إلا وهو جسم، نجد أجساما تتصف إيه بالحياة والعلم والقدرة وكذا. فإذا قلنا إن الله تعالى، هم معتزلة يقولون يعني إذا قلنا إن الله قدير حي له قدرة أو له علم أو له حكمة أو حياة، معناه أنهم يشبهون الله تعالى ويجسمون، يشبهونه بالمخلوقات ويجسمون، يعني يجعلون لله تعالى جسما، لأنه لا يوجد متصف بهذه الصفات إلا ما هو جسم. قيل لك هنا ايه يعني، قيل لك يعني هنا يخاطب المعتزلي، يعني قيل لك ايها المعتزلي يعني، ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى، ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير الا ما هو جسم، فان نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفي الأسماء، من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. فهنا يعني كما يرد عليهم يقول يعني يقال لك أيها المعتزلي نحن لا نجد في الشاهد، يعني لا نجد فيما نراه بأعيننا، من يسمى حيا أو يسمى عليما أو يسمى قديرا إلا ما هو جسم. يعني هل يوجد أحد يسمى، هل يوجد يعني شيء يسمى حيا او عليما او قديرا الا وهو جسم في الشاهد، يعني فيما يكون المشاهد الذي يرى يعني في الدنيا وكذا. فطالما أنت تثبت الأسماء وتنفي الصفات بزعم أن الصفات لا توجد إلا لما هو جسم، فنقول لك طيب الأسماء أيضا لا توجد في الشاهد إلا لما هو جسم، فيلزمك نفي الأسماء أيضا على طريقتك. إذا كنت تنفي الصفات لأنها في الدنيا لا توجد إلا للأجسام، إذن يلزمك على طريقتك حتى لا تتناقض مع نفسك أن تنفي الأسماء أيضا لأنها لا توجد في الدنيا إلا للإيه؟ للأجسام. نعم. طيب. يقول وكل يعني ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء، يعني إذا رحنا للدرجة الإيه الأنزل يعني من المعتزلة، إذا رحنا ذهبنا إلى الجهمية الذين ينفون الأسماء أيضا، يقول لك الجهمي لما يروح يناظر المعتزلي حينظره بهذه الطريقة، هيقول له يعني أنت الآن لماذا الجهمي يقول للمعتزل لماذا نفيت الصفات، يقول له لأنها في الشاهد لا توجد إلا للأجسام، يقول له طيب ما الأسماء في الشاهد برضو لا توجد إلا للأجسام، إذن إيه يلزمك أن تنفي الأسماء كما تنفي الصفات. فيقول الذي ينفي الأسماء يناقش من ينفي الصفات ويرد عليه بهذا الرد. يعني وأنا الشيخ الإسلام يستعمل رد بعض الفرق على بعض في إبطال الجميع، يعني كلكم يعني كل واحد منكم أتى بتناقضات يعني ردها عليه أهل الفرق الأخرى يعني. نعم. وهنا يقول يعني فانفي الأسماء بل وكل شيء، يعني انفي كل شيء، يعني انفي الوجود، يعني لأن يعني المعتزلة وإن كانوا يعني ينفون الصفات إلا أنهم مثلا يقولون إن الله تعالى موجود قائم بنفسه سبحانه وتعالى، مثلا رغم أنهم يعني يقولون إنهم ينفون الصفات لكن مع ذلك يثبتون مثلا الوجود، يقولون إن الله موجود. فالمعتزلي يقول إذا قلت للمعتزلي هل الله تعالى موجود أو معدوم، تعالى الله ما يقول الظالمون يعني علوا كبيرا، فإذا قلت للمعتزلي الله تعالى موجود أم لا، فيقول لك الله موجود، فيقال له طيب ما احنا لا نرى في الدنيا موجودا إلا ما هو جسم، فلماذا أثبتت أن الله موجود وأنت تنفي يعني بقية الصفات؟ ما هو الوجود هذا ممكن نعتبره صفة من الصفات، فينطبق عليه ما ينطبق على بقية الصفات، لو أنت يعني تنفي الصفات تنفي العلم والقدرة وكذا لأنها صفة الأجسام، طب نقول له ما هو الموجودات كلها في المشاهدة، الموجودات المشاهدة كلها أجسام، لماذا تقول إن الله موجود ولا تنفي عن الله تعالى الوجود؟ فيقال لك يعني بنفس الطريقة يعني التي تستعملها في نفي الصفات ممكن خصمك يعني والعياذ بالله يجادلك بها ويقول لك يعني كيف تقول إن الله موجود والوجود صفة الأجسام؟ فهو طبعا سيجيب يقول لك لا وجود الله يختلف عن وجود الأجسام وكذا، فنقول له طيب ما كذلك برضو بقية الصفات؟ أهل السنة لما قالوا إن الله تعالى عليم ما قالوا علم الله كعلم المخلوق ولا قالوا حياة الله كحياة المخلوق. طيب قال فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات، يعني ما يجيب به المعتزلة على من نفى يعني الأسماء نحن نجيبهم به عمن نفى الصفات، إذا هم قالوا أسماء الله ليست كأسماء المخلوق نقول طيب صفات الله ليست كصفات المخلوق وهكذا. قال وإن كان المخاطب من الغلاة، الآن ينتقل إلى الجهمية يعني والجهمية والفلاسفة والباطنية وغيرهم من الفرق، يعني يقول وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. طيب الآن نتكلم هنا في هذه الفقرة عن الجهمية، يعني هذه الفقرة عن الجهمية. الجهمية الآن ينفون الأسماء والصفات جميعا، ينفون الأسماء والصفات جميعا. فالجهمية يستعملون يعني زي نفس حجة المعتزلة التي نفوا بها الصفات، استعملها الجهمية في نفي الأسماء، وقالوا يعني أننا لا نجد من يعني ما يسمى حيا ولا عليما ولا قديرا إلا مخلوقات. فقالوا إذن إيه الله تعالى لما ذكر في كتابه أنه حي وأنه عليم وأنه قدير وكذا، يقول لك هذه أسماء للمخلوقات، وإضافتها إلى الله يعني مجاز وليس حقيقة، وهذه أسماء مخلوقات وليست أسماء الله تعالى الله عما يقولون. وينفون عن الله الأسماء، يقول لك الله تعالى ليس له اسم ولا صفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يقولون لأن الأسماء هذه إيه يعني لا نجدها إلا للمخلوقات، للموجودات وكذا، المخلوقات الموجودة. فلذلك هم ينفون عن الله الأسماء وينفون عنه الصفات. فقال إذن نرد عليهم ونقول يعني إذا نفيت عن الله تعالى، يقول طيب أنتم الآن تقولون إن الله ليس بحي ولا عليم ولا قدير. يا أيها الجهمية أنتم تقولون إن الله ليس حيا ولا عليما ولا قديرا. فنقول أنتم الآن فرضتم من تشبيه الله بالموجودات، فشبهتم الله بالمعدومات، وعكس الموجود هو الإيه؟ المعدوم. ذكرنا أن الأشياء تنقسم إلى موجود ومعدوم، والموجود وجود واجب ووجود ممكن. الوجوب الواجب اللي هو وجوب الله، والوجود الممكن اللي هو وجود المخلوق، اللي هو الوجود الواجب الذي لم يسبق بعدم ولا يحتاج إلى موجب، هذه صفة الله اللي هي الوجوب الواجب، الواجب واجب الوجود يعني. وصفة المخلوق اللي هو الوجود الممكن، الوجود الممكن. فالمخلوق ممكن الوجود يعني كان عدما ووجد، فاستدللنا بكونه كان عدما على أن وجوده ليس بواجب بدليل أنه كان عدما، وأنه ممكن الوجود لأنه وجد، لما وجد بعد أن كان عدما دل على أنه ممكن الوجود، فهو موجود وممكن ليس واجبا لأنه كان عدما، ولأن وجوده مستمد من إيه؟ من موجد أوجده، الله تعالى أوجد المخلوق، فهذا الموجود. وفي عندنا عكس الموجود اللي هو المعدوم، وقلنا العدم ايه نوعان، في معدوم ممكن يعني معدوم ممتنع، يعني معدوم يمكن ان يوجد، هو معدوم لانه غير موجود بس يمكن ان يوجد، لان هي كل الموجودات الممكنة هذه هي قبل ان توجد كانت معدومة ثم اوجدها الله. فهناك الاشياء اللي هي الان معدومة ليست موجودة، منها ما هو ممكن أن يوجد، يعني الأشياء المعدومة الآن يمكن أن توجد، وأنت أيها الإنسان كنت عدما وأوجدك الله، فمعنى الأشياء التي هي الآن عدم يمكن أن يوجدها الله سبحانه وتعالى مستقبلا. فالموجود المعدوم منه ما هو يمكن أن يوجد، ومنه معدومات هي يستحيل أن إيه أن توجد، اللي هي اجتماع النقيضين يعني وامتناع النقيضين وكذا إلى آخره. فنرجع يعني الآن ونقول إيه إنهم يعني نفوا عن الله، اللي هم الجهمية نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات حتى لا يشبهوا الله تعالى بالموجودات، فشبهوا الله تعالى بالمعدومات، وهذا أقبح يعني من تشبيه الله بالموجودات، أقبح منها تشبيه الله بالمعدومات. فيقول يعني إننا إيه لا نجد ما هو يعني ليس بحي ولا عليم ولا قدير ولا يعني ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا، ولا حي ولا ميت ولا كذا ولا كذا، إلا إيه ينفون الشيء وينفون ضده وينفون كله نفي نفي، لا نجد شيئا كذلك إلا ما هو إيه معدوم، يعني كان تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، إذا قيل له أنه ينفي النفي والإثبات، فقال أنه ليس فقط ينفي الصفات هو ينفي النفي وينفي الإثبات كما سيوضح يعني هذا. قال فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما. واضح؟ يعني الآن هو انتقل إلى يعني فرقة اللي هما إيه الباطنية. الباطنية ومر بنا أن الباطنية فرقة من الشيعة الإسماعيلية اللي هما الشيعة الإسماعيلية، وكذلك يدين بهذا المعتقد الباطل أيضا الدروز والنصيرية وكذا، وبعض غلاة الصوفية أيضا، غلاة الصوفية اللي هم زي ابن عربي وابن السبعين، اللي هم يقولون بوحدة الوجود، يعني تعالى الله ما يقولون. فهؤلاء باطنية، فهؤلاء يعني يقولون نحن لا نقول فقط إن الله تعالى ليس بموجود، بل نقول إنه ليس بموجود ولا معدوم، ليس بموجود ولا معدوم. فيقولون لا هو موجود ولا هو معدوم في نفس الوقت، فينفون العدم وينفون الوجود، ينفون العدم وينفون الوجود. فقيل له يعني أنت الآن إذا كان الجهمية يشبهون الله بالمعدومات، فأنت الآن تشبه الله بالممتنعات، اللي هو يعني هم الجهمية شبهوا الله تعالى بالمعدومات التي يعني معدومات يمكن أن توجد. احنا عرفنا أن العدم منه ما هو ممكن أن يوجد، وفي عدم يمتنع أن يوجد، فهم يعني شبهوا الله تعالى بالممتنعات. الممتنع ده نوع من العدم اللي هو يعني يمتنع أن يوجد. فيقول فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، أو لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت. يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، أو لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت. قال ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فيقول هنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه من الممتنع، من الأشياء الممتنعة يعني عقلا، يعني لا هم أصلا لا يستعملون الشرع، يعني يستعملون العقل في رد الصفات. لو استعملوا الشرع خلاص هنرجع إلى كتاب الله الذي فيه إثبات صفات الله تعالى، ولكن هم يستعملون العقل، فهو يناقشهم بالعقل، يقول العقل الآن يمنع أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، أو حيا ميتا يعني موصوفا بالحياة والموت في نفس الوقت، أو موصوفا بالعلم والجهل في نفس الوقت. وفي نفس وكذلك أيضا فإن العقل يمنع أن يكون الشيء منفيا عنه، الشيء وضده، يعني العقل يمنع وجود يعني أن يكون هناك ما هو ليس موجودا ولا معدوما، وليس حيا ولا ميتا، وليس يعني متصفا بالعلم ولا بالجهل. واضح؟ فهذه كلها ممتنعات، يعني هذه كلها ممتنعات. فهم في النهاية شبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات. طيب هم لهم شبهة، لهم شبهة للباطنية، هؤلاء لهم شبهة سيذكرها المؤلف ويرد عليها. ما هي شبهتهم هنا؟ قالوا فإن قال، هنا يقول فإن قال، ولا فين وصلنا؟ نعم، أو فإن قلت، معلش من أول، فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. الآن هذه شبهة للباطنية، شبهة للباطنيات. فيقولون يعني يستعملون هذه الشبهة في الرد على أهل السنة، يعني لما عندما يناقشونهم والفرق المخالفة لهم يعني بصفة عامة عندما تناقشهم. فنحن نقول لهم أنتم تشبهون الله تعالى بالممتنعات، فرضتم من تشبيه الله بالموجودات وشبهتم الله بالممتنعات. فيقول لك لا، هذه ممتنعات يعني في يعني فيما هو قابل للاتصاف بهما، يمتنع وجودهما أو نفيهما عن الذات القابلة للاتصاف بهما، لكن الذات التي يعني لا تقبل الاتصاف بهما فهنا من الممكن أن ننفي النقيضين أو نجمع النقيضين في الذات التي لا تقبل الاتصاف بهما. فهنا عندهم يعني المقابلة في مقابلة بين السلب والإيجاب وبين تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة. حاضر. نعيد مرة ثانية. الآن يعني مسألة السلب والإيجاب لا يمكن اجتماعهما ولا نفيهما، فيقولون هذا يعني هناك فرق بين ذات قابلة للصفتين أو ذات غير قابلة للصفتين. هم يضربون المثال الآن بالجدار. إذا نظرت إلى الجدار وإلى الإنسان، فيقول لك الإنسان لا يمكن أن يوصف بأنه حي وميت في نفس الوقت أو تنفي عنه الحياة والموت في نفس الوقت. الإنسان لا يمكن أن تصفه بأنه أعمى ومبصر في نفس الوقت، تصفه بالعمى والبصر في نفس الوقت، ولا يمكن أن تنفي عنه العمى والبصر في نفس الوقت. تقول هذا الإنسان لا هو أعمى ولا بصير، أو هو أعمى وبصير في نفس الوقت. فيقول لك لماذا؟ لأن الإنسان له يعني ملكة الإبصار، فبالتالي يستحيل أن يجتمع فيه إثبات الشيء وضده أو نفي الشيء وضده. لكن إذا جئت إلى الجدار قل لك الجدار هذا يعني ليس له يعني ملكة الإبصار أو الحياة، أو فبالتالي الجدار يمكن أن تصفه بالشيء وضده، يمكن تصفه أو الجدار يمكن أن تنفي عنه الشيء وضده. يعني يمكن في الجدار تقول هذا الجدار ليس بحي ولا ميت، أو هذا الجدار ليس بسميع ولا غير السميع، ولا هو مثلا بصير ولا أعمى. فيقول لك هذا مثلا ممكن في الجدار. واضح؟ فهم يقولون يعني تعالى الله عما يقولون. يقولون الآن المخلوقات لا يمكن أنها توصف بأنها موجودة ومعدومة في نفس الوقت، أو ننفي عنها الوجود والعدم في نفس الوقت. يقول لك هذا المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى بزعمهم يعني يمكن أن ينفوا عن الله تعالى الوجود والعدم في نفس الوقت. ويقولون هذا تقابل عدم وملكة وليس تقابل سلب وإيجاب. يعني تقابل السلب والإيجاب اللي هم الشيء الذي يستحيل، لكن تقابل العدم والملكة يقول لك هذا غير مستحيل. فيخلصون إلى أنهم لا يشبهون الله تعالى بالممتنعات يعني بزعمهم. نعم. نعم. يعني تقابل السلب والإيجاب، وفي عندنا مصطلح تقابل الملكة العدم والملكة. ماشي. تقابل السلب والإيجاب وفيه تقابل العدم والملكة. تقابل السلب والإيجاب هذا في الشيئين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن نفيهما عن أي شيء. يعني لا يمكن اجتماعهما في ولا يمكن لا يمكن جمعهما ولا يمكن نفيهما. أمران لا يمكن جمعهما ولا يمكن نفيهما مطلقا. فهذا تقابل سلب وإيجاب، هذا ممتنع، ده اللي هو داخل في الممتنعات. لكن في تقابل العدم والملكة يقول هما أمران لا يمكن اجتماعهما أو نفيهما، لا يمكن جمعهما أو نفيهما عن الذات القابلة لهما، لكن يمكن نفيهما في نفس الوقت عن الذات التي هي غير قابلة لهم. ده طبعا كله كلام يعني الباطنية استعملوا يعني شبهات فلسفية ومنطقية وكذا في هذه التقسيمات. فقال لك يعني ان الممتنعات لما يجي يفسروا الممتنعات اللي هو تقابل سلب وإيجاب، سلب وإيجاب يعني نفي وإثبات، يعني تقابل سلب وإيجاب، في تقابل السلب والإيجاب هذا يكون ممتنعا في يعني لأن تقابل السلب والإيجاب اللي هو يعني شيئان لا يمكن جمعهما ولا يمكن نفيهما مطلقا في أي ذات كان، فهذا تقابل السلب والإيجاب اللي هو الممتنع. وأما تقابل العدم والملكة اللي هم يعني أمران لا يمكن جمعهما ولا نفيهما في الذات القابلة لهم، في الذات التي تقبلهما. يعني زي ايه؟ يعني تقابل العدم والملكة يقول لك زي مثلا العمى والإبصار، يقول لك العمى والإبصار المقابلة بين العمى والإبصار، يقول لك هذا تقابل، هل هو تقابل سلب وإيجاب ولا تقابل عدم وملكة؟ يقول لك تقابل عدم وملكة. لماذا؟ لأن العمى والإبصار صحيح لا يمكن جمعهما ولا يمكن نفيهما عن لكن عن الذات القابلة للاتصاف بهما، لكن يمكن نفيهما عن الذات التي لا تقبلهما. يعني توجد ذات يمكن أن ننفي عنها العمى والإبصار جميعا اللي هو الجدار، يعني هل هناك موجود يمكن أن تنفي عنه العمى والإبصار جميعا؟ نقول نعم، اللي هو زي الجدار مثلا، يعني هم يقول لك الجدار يمكن أن تنفي عنه العمى والإبصار جميعا ولا تقع في يعني ممتنع عقلي، ليس ممتنعا عقلا أن يوجد ما ليس أعمى ولا بصير، لأنه تقابل العمى والإبصار تقابل عدم وملكة وليس تقابل سلب وإيجاب. ماشي؟ فهم يعني بهذه الطريقة طبعا يريدون أن يقولوا إنهم عندما يقولون عن الله سبحانه وتعالى إنه ليس بموجود ولا معدوم، الباطنية يعني هكذا طريقتهم، يقول لك الله تعالى ليس بموجود ولا معدوم، ولا هو حي ولا ميت، ولا يعني له ولا هو عليم ولا جاهل ولا كذا، ينفون الشيء وضده. فإذا نظرهم أهل السنة وقالوا هذا ممتنع، أنتم لماذا تنفون صفات الكمال؟ يقول لك لأن هذا يعني فيه تشبيه بالموجودات، فإذا قلنا لهم طيب أنتم فررتم من التشبيه بالموجودات وشبهتم بالمعدومات، فيقول لك لا، أو بالممتنعات، فيقول لك لا، هذا يمتنع إذا كان تقابل سلب وإيجاب، لكن إذا تقابل عدم وملكة لا يمتنع، وهذا في حق الله عندهم تقابل عدم وملكة. الآن وضحت الشبهة ولا؟ الشبهة وضحت صح؟ طيب الآن طبعا الرد يأتينا الرد عليه، كيف يرد هو شيخ الإسلام على هؤلاء البطل؟ عدم، نعم، تقابل العدم والملكة هو يعني أمران لا يمكن جمعهما ولا نفيهما عن الذات القابلة لهما، بينما يمكن نفيهما عن الذات التي لا تقبلهما. أمران لا يمكن يعني جمعهما ولا نفيهما عن الذات التي تقبلهما، لكن يمكن جمع نفيهما عن الذات التي لا تقبلهما. نعم. طيب هذه الشبهة يعني. الآن طبعا الرد على هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله قيل لك، يعني قيل لك أيها الباطني يعني الذي تنفي عن الله الشيء ومقابله، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. فيقول أول رد اللي هو يعني دايما في عندنا فرض المنع وفرض التسليم، يعني في مرات يسلم لهم جدلا ويرد بناء على التسليم جدلا، ومرات أصلا يمنع، يعني يقول نحن لا نسلم لكم بهذا. فهو أول شيء يعني هنا رد عليهم من جهة نحن نمنع أن يكون تقابل الوجود والعدم، تقابل عدم وملكة. قالك باتفاق العقلاء، انتم الان هتناقشونا بالعقل، انتم خلاص تركتم الكتاب والسنة ومشيتم في الاستشهاد بالعقل. فقال باتفاق العقلاء ان الوجود والعدم تقابلهما تقابل سلب وايجاب، بمعنى انهما وصفان يعني امران لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما عن ذات مطلقا، لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما مطلقا، مش ان في ذات قابلة لهما وذات غير قابلة لهما ويمكن نفيهما عن ذات لا تقبلهما. يقول هذا الكلام ما يقول به عقل، لو انت هتناقشه بالعقل فيعني الوجود والعدم هذا تقابلهما تقابل سلب وإيجاب، لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما مطلقا، مش ان في ذات تقبل ان تتصف بالوجود والعدم وذات لا تقبل ان تتصف بالوجود والعدم. قال هذا كلام يعني ليس كلام عقلاء، لا يوجد عاقل يعني عقله يتصور ان هناك شيء ليس موجودا ولا معدوما او موجودا ومعدوما في نفس الوقت. هل هناك عقل يتصور هذا؟ انتوا هتناقشوا بالعقل، خلاص العقل لا يقول بهذا. يبقى اذا ايه اول شيء، نحن نمنع ان هذا تقابل عدم وملكة، بل هو تقابل سلب وايجاب، ده اول شيء. قال واما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، يبقى هو ايه بالنسبة للوجود والعدم؟ قال نحن نمنع، لا نسلم اصلا انه ايه ان تقابل عدم وملكة، هذا تقابل سلب وايجاب. اما مسألة الحياة والموت والعلم والجهل، ان التقابل فيهما تقابل عدم وملكة، قال فهذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون. يقول ان اصطلاح العدم والملكة هذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون. فلاسفة المشاؤون دول اللي هم اتباع ارسطو، اتباع ايه ارسطو، سموا بالفلاسفة المشائين لانهم ايه، لان ارسطو كان يلقي عليهم دروسه وهو يمشي، كان يلقي عليهم دروسه وهو يمشي وهم يمشون حوله وهو يلقي عليهم ايه دروسه، وهم من اهل اليونان. يعني الفلاسفة المشاؤون هؤلاء كانوا من اهل الايه اليونان، وكان ارسطو يلقي عليهم دروسه وهو يمشي وطلابه يمشون معه ويكتبون خلفه وكذا، فسموا الفلاسفة المشائين. طبعا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه تكلم يعني عن الفلاسفة وكذا. الفلاسفة هو طبعا يعني خلاصة الكلام يقول يعني رؤساء يعني الفلسفة اليونانية، اول شيء يعني فيثاغورس اللي هو صاحب النظريات الرياضية هذا، ثم تلميذه اسمه سقراط، وتلميذ سقراط اسمه افلاطون، يبقى فيثاغورس وسقراط وافلاطون. الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني استشهد باثار وكذا يعني عن بعض السلف، ان هؤلاء الثلاثة اللي هم فيثاغورس وتلميذه سقراط وتلميذه افلاطون، يقول هؤلاء الثلاثة رحلوا الى الشام وتلقوا العلم عن لقمان الحكيم وعن تلاميذ داود وسليمان عليهما السلام، يعني ادركوا اصحاب داود وسليمان واصحاب لقمان الحكيم الذي يعني ذكر الله في القرآن، وصموا بالفلاسفة اللي هم ايه يعني الفلسفة هي مأخوذة من الحكمة، يعني فهم يعني اخذوا الحكمة عن لقمان او كذا. لقمان عليه السلام يعني مختلف في هل هو نبي او هو عبد صالح من اتباع يعني من داود وسليمان عليهما السلام في الشام وكذا، واصله من النوبة او الحبشة اللي هو لقمان. فقال ان فيثاغورس وتلميذه سقراط وتلميذه افلاطون هؤلاء رحلوا الى الشام واخذوا عن اصحاب داود وسليمان واخذوا عن لقمان الحكيم، وانهم كانوا من الموحدين، كانوا من الموحدين اللي هم فيثاغورس وسقراط وافلاطون. ويعني سمي يعني يترحم يعني على سقراط وعلى كذا، ويقول انهم كانوا من الموحدين، وكانوا وأن سقراط يعني قتله قومه لأنه نهاهم عن عبادة الأوثان وكان يدعوهم إلى عبادة الله وحده وكذا. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وكذا، في مش في التدمرية هنا يعني، لكن في مجموع الفتاوى يعني له طبعا يعني كلام طويل عنهم وكذا، فيقول إنهم كانوا من الموحدين وكذا، وأنهم يعني أخذوا عن أتباع الأنبياء وكذا وذهبوا إلى اليونان يدعون إلى الله. طبعا يقول ان سقراط يعني كان يعني أهدى من أفلاطون، يعني أفلاطون وإن كان يعني موحدا في الجملة وكذا بس له يعني بعض له يعني أخطاء وله كذا، لكنه يعني كان في الجملة من الموحدين لله تعالى، يعني مؤمنين بالله موحدين له. ويقول إن سقراط يعني قتل، وكان كانوا يقولون إنه ادعى النبوة، يعني قتلوه بسبب يقولون إنه ادعى النبوة فقتلوه. فشيخ الإسلام يعني يقول إن هذا خبر يعني نقل، يعني يروون عن أفلاطون أنه زعم أن سقراط قتل بسبب أنه ادعى النبوة أو كذا، فيقول هذه أخبار يعني لا تصدق ولا تكذب، يعني الله تعالى أعلم هل يعني يعني الذي يعني كان في سيرته أنه كان يعني موحدا وكان يؤمن بالله وكان كذا طريقته. الذي حصل أن تلميذ أفلاطون اللي هو اسمه أرسطو، أرسطو هذا الذي أخذ عن أفلاطون، أرسطو لم يرحل إلى الشام ولم يلتقي بأتباع الأنبياء وكذا، وكان يعيش في اليونان وكان عندهم وثنية وعندهم يعني ديانات باطلة وكذا، فأخذ يعني ما تلقاه عن أفلاطون يعني من أصل التوحيد وأصل كذا، وخلطه بوثنيات وخلطه بشرك، وهو أصل يعني ضلال الفلاسفة بعد ذلك وانحرافهم، مرده كله إلى أفلاطون إلى أرسطو. أفلاطون كان موحدا، لكن أرسطو يقول شيخ الإسلام أرسطو يعني كان كافرا بالله تعالى، ووقع وكان يعني كافرا مشركا، وهو الذي يعني حرف طريقة الفلاسفة بعدما كان طريقتهم يعني على التوحيد وكذا، هو الذي أدخل الفساد يعني في الفلسفة وحرف طريقتهم، وكان مشركا يعني ضالا منحرفا وكذا اللي هو أرسطو. فأرسطو هذا كان تلاميذه اللي هم المشاؤون هؤلاء، هم اللي إيه دايما لذلك شيخ الإسلام يرد على أرسطو والمشائين وكذا، هم دول يعني الذين يعني خرجوا عن التوحيد ووقعوا في الشرك والإلحاد وكذا. فيقول إن يعني إن في الشرع إن تقابل الحياة والموت والعلم والجهل هو في الشرع تقابل سلب وإيجاب، لكن الفلاسفة المشاؤون هم الذين يزعمون إن تقابل يعني عدم وملك. يقول والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. فيقول إن تقابل الحياة والموت في كتاب الله تعالى هو تقابل سلب وإيجاب، بمعنى أن الشيء لا يمكن أن يكون حيا ميتا في نفس الوقت، ولا يمكن نفي الحياة والموت عنه في نفس الوقت مطلقا، مش إنه إيه بعض الذوات يمكن نفي الحياة والموت عنها زي الجدار بزعم الفلاسفة. يقول لك هذه مصطلحات الفلاسفة المشائين، لكن في لغة العرب التي نزل بها القرآن إن كل ما ليس بحي فهو ميت، كل ما ليس بحي فهو ميت، كل ما ليس بحي في القرآن إنه كل ما ليس بحي فهو ميت. فالجدار في كتاب الله تعالى هو ميت، الجدار في كتاب الله هو ميت. فالمثال الذي مثلوا به يقول نحن لا نسلم به، ليس هذا إن الجدار، هم يقول لك الجدار يمكن أن تقول ليس بحي وليس بميت، يقول هذا في اصطلاحات الفلاسفة المشائيين، لكن في لغة العرب التي نزل بها القرآن وفي كتاب الله إن الجدار ميت، ولأن الله تعالى وصف الأصنام التي يعبدها المشركون بأنها أموات، قال أموات غير أحياء، ووصف الأرض بأنها ميتة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وفي أرض ميتة وأرض حية التي أحياها الله بالنبات، وقبل أن يحياها الله بالنبات كانت ميتة. ففي كتاب الله إن ما ليس بحي فهو ميت، ما فيش بينهم لا توجد يعني ذات قابلة لنفي الحياة والموت عنها إلا في اصطلاحاتهم. فإذا دي الطريقة الأولى في الرد، اللي هو أنه لا يسلم لهم بأن التقابل بين الحياة والموت والعلم والجهل والوجود والعدم، تقابل عدم وملك، لا يسلم لهم بهذا، بل يقول لهم بل هذا تقابل سلب وإيجاب، وأنه في العقل يستحيل نفي الحياة والموت في آن واحد. فهذا الجواب الأول. لسه طبعا في جواب ثاني نجعله بعد الصلاة إن شاء الله يعني. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.